وهم يعلمون أن هذه مكاسب محرمة، لكن حبهم للمال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا لها. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين من الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.